بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا. تكلمت في الحلقة السابقة عن أو بدأت الحديث في الحلقة السابقة عن مقاصد الإسلام في تكوين الأسرة، وذكرت المقصد الأول وهو بقاء النوع الإنساني بطريقة أو بوجه سليم يدفع الفساد ويحقق الصلاح. ف بقاء النوع الإنساني مترتب على النكاح، وليس النكاح المشروع، بل قد يكون نتيجة النكاح الفاسد أو النكاح غير المشروع، فسيستمر الناس وتستمر وجود الإنسان، لكن الله عز وجل قد شرع للبشرية النكاح ومنعهم من السفاح، ولذلك كان من المقاصد أن يبقى النوع الإنساني بطريقة مشروعة وبطريقة تدفع المفاسد وتحقق المصالح. فكان أن شرع فيها الزواج ورعيت هذه الأسرة الرعاية التامة، وكيف يتحقق هذا الأمر بطريق صحيح حتى يكون استمرار النوع الإنساني استمرارا خيرا وطيبا. المقصد الثاني هو تكثير الأمة المسلمة، تكثير الأمة المسلمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وبين أن كل نبي أوتي من المعجزات بما مثله آمن الناس، وأنه عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن، ويقول: وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فإذا الإكثار الأمة الإسلامية أمر مقصود ومطلوب، ولا يغرن المسلمين ما يقوله الآخرون عن خطورة تكاثر النسل وغيرها من القضايا. ف يعني تكاثر النسل ليس مضرا في ذاته، وإنما المضر هو عدم تخطيط الناس لحياتهم وتحقيق الكفاية لهم مهما كان عددهم. فالأرض لا تضيق بالناس، وإنما تضيق حينما يكون هناك سوء في التوزيع، أو سوء في توزيع الناس لكفايتهم، وفي استثمارهم لكفاية الأرض، وفي توجيههم لطاقاتهم. فالعلة هنا وليست العلة في الكثرة، لأن الإنسان أو المجتمعات لا تدري ما يعرض لها، فقد يعرض لها طارئ فيذهب الجم الكثير من أفرادها، وبالتالي حينما تكون قليلة فإنها تكون معرضة للخطر، لكن حينما تكون كثيرة فإن تعرضها للخطر أقل، بمعنى أن لو حصل لها خطر فإن تعرضها للهلاك والانقراض أو الانحسار أقل من ذلك. لذلك من المجتمعات من تكون يعني موصوفة بالشيخوخة، حينما يكون كبار السن فيها أكثر من صغار السن، ومن المجتمعات ما تعتبر مجتمعات فتية حينما يكون فيها صغار السن أكثر من كبار السن، فهذه فرصتها في الحياة وفي إنما أكثر وأقوى إذا وجهت طاقاتها وأحسنت استغلال قدراتها ومواردها. فإذا ليست القضية في جانب إكثار النسل أو إقلاله كما يزعم الآخرون أو أصحاب النظريات المتشائمة مثل مالتوس وغيره، وإنما القضية هي في تدبير الناس، وكيف يدبرون وكيف يستثمرون كفايات أرضهم ومعطيات طبيعتهم. المسألة الثالثة أو المقصد الثالث هو تهذيب الغرائز وإشباعها بطريقة سليمة تدفع سلبية الفطرة وتبقي على إيجابية. فقد سبق أن أشرت حينما تكلمت عن الفطرة في بداية الحديث عن النظام الاجتماعي أن الفطرة لو تركت وشأنها بدون تنظيم وبدون ترتيب وبدون توجيه، فإن الإنسان طبيعته أن يمد عينيه إلى ما في يد غيره. لو أعطي الناس بدعاواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن الفطرة تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى توجيه وضبط. ولذا كانت هذه الأحكام فيما يتعلق بالأسرة مدعاة أو طريق لتهذيب الغرائز، وإشباعها إشباع بطريقة صحيحة سليمة تجعلها منتجة وفعالة بدل أن تكون مدمرة وفوضوية ومؤذية مفسدة. المسألة الرابعة من أو المقصد الرابع من مقاصد الاهتمام بالأسرة هو توفير البيئة الثقافية المناسبة لبناء الشخصية الإنسانية. الإنسان لا يعيش إلا في مجتمع، ومن خلال هذا المجتمع تنبني ثقافته وشخصيته، تنبني ثقافته وشخصيته، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. حينما يقول عليه الصلاة والسلام يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ليس المقصود أنه لن يكون إلا بهذه الأحوال، وإنما ضرب مثلا بالمجتمعات الدينية التي حول مجتمع الجزيرة آنذاك، فالمجوز فالفرس لديهم الدين المجوسي، وفي بلاد العرب وحولها في بلاد الشام وجود النصارى واليهود. فضرب لهم مثلا بأن الإنسان إن لم يكن في ثقافته ما يأخذ بيده إلى الدين الحق، فسينشأ على ما في أسرته، أو ستكون ما غرسته الأسرة هو الأساس في تدينه في حياته. وضرب مثلا بمن حولهم، فأبناء المجوسي في الغالب يكونون مجوسا، وأبناء النصارى في الغالب يكونون نصارى، وأبناء اليهود كذلك، وأبناء المسلمين كذلك. فلماذا؟ لأن الإنسان الطفل يمتص ما يكون في أسرته امتصاصا ويتشربه دون بلا وعي، بتلقائية بهكذا، فيأخذ الدين والمعتقدات والعادات والأقوال والأفعال والتصرفات، فتتكون معتقداته وتتكون مقاييسه للحياة ونظرته لها وأذواقه ومشاعره وآدابه وأخلاقه العامة من خلال هذا التكون، من خلال هذا التشرب الذي يبدأ في محيطه الثقافي الصغير، محيطه الثقافي الصغير اللي هو الأسرة. فإذا حتى لا ينشأ الإنسان متشردا ومشتتا، لا بد أن يكون في داخل بيئة ثقافية تحتويه وترعاه وتربيه وتعطيه العقائد الصحيحة والعوائد السليمة والأذواق المستقيمة وهكذا، والأخلاق العالية. لا بد من هذا الشيء، ولا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة الأسرة. واسطة الأسرة ففيها إشباع لجميع الجوانب، للطفل من الناحية المادية في رعايته وتهيئة حاجاته والإنفاق عليه وإطعامه وإشرابه وإسقائه ونحو ذلك وإسكانه، وكذلك فيه إتمام للحاجات النفسية من حيث العطف والحنان وترقية الذوق ونحوها، وأشباع للحاجات الاجتماعية من حيث العادات السليمة والأعراف المستقيمة والعلاقات وكيفية إقامتها وإدارتها ونحو ذلك، ومن الأمور التي يتلقاها في المجتمع. فالأسرة عبارة عن مجتمع صغير، فإذا لا بد من محيط ثقافي صغير يتربى فيه الطفل قبل أن ينضج ويخرج للمجتمع الكبير أو للمحيط الثقافي الكبير. فهذا توفير البيئة الثقافية المحققة لهذه الحاجات حتى تخرج الشخصية سليمة ومتوازنة، لا تخرج معقدة ولا مريضة ولا يعني شاطحة شطحا بعيدا ولا غير ذلك، تكون تربيتها داخل هذه الأسرة. فهذا من مقاصد تكوين الأسر، تكوين الأسر حتى يكون ذلك. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الطفل إنه يعني حينما يعرب عنه لسانه، يوم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإما شاكرا وإما كفورا. فهذا الحديث يعني بين لنا المقصود بالحديث السابق، وهو أن الطفل يعني يكون بحسب البيئة التي يكون فيه، فإن كان في بيئة شاكرة كان شاكرة، وإن كان في بيئة كافرة كان كافرة، لأنه سيتلقى تلقائيا هذه الأمور وسيتربى عليها، وهي التي ستحدد اتجاهه وستحدد عقائده وعوائده حتى يكبر. فربما بعد يعني نضجه ينطلق إلى منطلقات أخرى أو يحصل على تحولات أخرى، نحن لا شأن، شأننا الآن بشأن البداية قبل أن يبدأ في الخروج للمجتمع. فإذا من مقاصد تكوين الأسرة إيجاد المحيط الثقافي الأصيل السليم الذي يمكن أن يشبع حاجات الطفل جميعا وأن يربيه التربية السليمة ويبني شخصيته البناء الجيد. المقصد الآخر أيضا من المقاصد تماسك المجتمع ودفع الأضرار عنه، فلا شك أن من الفطرة أن الأقارب يتناصرون ويتواصلون، سواء كانت يعني قصدي القرابة الأصلية عن طريق الرحم، أو تقارب الناس بالنسب والمصاهرة فيصبحوا عن طريق المصاهرة بينهم نوع من التقارب ونوع من التماسك ونوع من التناصر. وبالتالي هذا الأسرة أو بناء الأسرة يؤدي إلى ترابط الأسر وتماسك الأسر، بحيث يصبح المجتمع أشبه بالشيء المتماسك مع بعضه، ويزداد بناؤه قوة وإحكاما بحسب ترابطه وتواصله، سواء التواصل الأسر عن طريق التعارف والتواد والتراحم، أو بسبب القرابة أو بسبب المصاهرة أو بغيره. فإذا هذه الأسر عبارة عن وحدات، فكلما كانت الوحدات متقاربة كلما كان المجتمع لا شك أكثر تماسكا. هنا إذن هذه بعض المقاصد الأساسية من تكوين الأسرة في الإسلام. بعد ذلك ننطلق إلى بناء الأسرة. أنا قلت إن الإسلام اهتم بها في بنائها وفي ما في داخل البناء، العلاقات والمسؤوليات ونحو ذلك. ثم ما بعد البناء، لو اضطر الناس لتفكيك هذا البناء كيف يفككونه، ومن الذي بيده هذا التفكيك، وإلى ذلك، وهل هناك عوامل لحماية الأسرة من التفكك، وإلى آخره من القضايا. على كل، قد لا تتسع الحلقات للحديث عن كل هذه الجوانب، لكن حسبنا أن نحاول الإلمام والإشارة بقدر الاستطاعة. فأولا من ناحية بناء الأسرة هناك عدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الخطبة، خطبة المرأة. حينما يريد الرجل أن يبني أسرة أو أن يبتدئ أسرة يبدأ بالمرحلة الأولى وهي خطبة المرأة. يسبق الخطبة شيء ويكون معها شيء ويشترط لها شيء. من ما يسبق الخطبة هو توصية الإنسان بأن يحسن الاختيار، أن يحسن الاختيار. فمن المعروف أن الأمزجة تختلف والطبائع تختلف والأذواق تختلف، وهناك أمور كثيرة جدا تتحكم في يعني الاختيار الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الأمور التي عادة الناس يختارون بموجبها. قال: تنكح المرأة لأربع، لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإما أن يكون الإنسان معياره الجاه، وإما أن يكون معياره الجمال، وإما أن يكون معياره المال، وإما أن يكون معياره الدين. يعني في الاختيار، إيش الاختيار؟ يختار بناء على ماذا؟ فهذه أربع معايير أشار لها الحديث الشريف، ولكنه وجه إلى المهم، الجانب الذي يمكن أن يكون عامل استقرار وعامل نماء وعامل صلاح للأسرة، والذي به قوامها واستمرارها وخيرها وخير ما ينتج منها من أولاد أو بنات أو غير ذلك، الذي هو الدين العاصم بإذن الله من كل شر والدافع إلى كل خير. ولذلك قال في النهاية: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكأنما النبي عليه الصلاة والسلام يوجه للمعيار الأساس، فلا يخدعنك الجمال. ولذلك قال: فعسى حسنهن أن يرديهن، فعسى حسنهن أن يرديهن. فقد تكون الجميلة وتكون مفتخرة، ليس هذا يعني قدحا في الجميلات، ولكن أقول قد يكون هذا، لأن الإنسان عادة إن لم يكن بالله كان بنفسه، فإن كان بنفسه طاع واقتر. وقد ذكرت في الحلقة السابقة قول الله عز وجل: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالإنسان قد يطغى بجماله، وقد يطغى بماله، وقد يطغى بعلمه، وقد يطغى بقوته، وقد حينما يستند إلى ذلك الشيء يستند إلى الباطل، يستند إلى ذلك الشيء ويركن إلى ما بنفسه، لكن حينما ينظر إلى أن هذا الشيء نعمة من الله وفضل من الله عليه فإنه لا يزال في شكر ولا يزال في ترق ولا يزال في خير. فإذا كانت مثلا الجميلة شاكرة لله على جمالها فهي قد جمعت الخير من أطرافه، جمعت الجمال والشكر والدين والخير. ولكن أقول قد يكون كما قاله مصطفى صلى الله عليه وسلم فعسى، يعني أنه قد يكون الجمال داعيا للطغيان، لأن من كان لديه شيئا يرى أن استغناءه به فالعادة أنه يطغى، كمن كان عنده مال ولم يكن الحق حاكما له فإنه يطغى، وكذلك القوة والنشاط فيظلم ويبطش وقد يكون غيرها. فإذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو على السنة، على العادة والسنن والعوائد التي يجري الإنسان بحسبها وطبائع الناس أو حسب طبائع الناس. وكذلك يعني من لديها المال قد تكون مشغولة به، قد تكون مشغولة به وقد تكون مدلة به على الرجل، ومن لديها الجاه كذلك وهكذا. فإذا الشيء الذي خير كله هو الدين، هو الدين. طبعا الدين المقصود الجوهر الذي يجعل الإنسان خاضعا لله ومراقبا له في كل حال، ليس تدينا شكليا قد يغوي الإنسان ويظن أنه على خير وليس هو بخير. فمن تباهى على الناس بتدينه ومن طغى على الناس بتدينه فليس بمتدين، بل هو مستكبر وهو بعيد عن الله عز وجل. فالمتدين الحق من ينظر إلى الناس نظرة رحمة ويشفق على العصاة ويرجو لهم الخير ويرجو للإنسانية الخير، كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فبارا بالكل، عاملا على نشر الخير، مبتسما للكل، فرحا في وجه الكل، باذلا الخير الكل. هذا هو التدين الحق. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، الدين المعاملة. فإذا فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. الأمر الآخر هو أيضا الكفاءة، بأن يكون هناك بين الزوجين كفاءة، والكفاءة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالأساس هو هذا، تبقى للناس وللمجتمعات معايير يبتكرونها ويخترعونها اختراعا لا شأن للدين فيها. الدين قال كلمته وبعد ذلك الناس وعوائد المجتمع تكثر فيها المعايير والمقاييس، وهذه مقاييس اجتماعية يتعرفون عليها لا شأن لنا بها. نحن نتكلم عن المعيار الديني، عن المعيار الذي جاء به الله وجاء من الله ومن رسوله. فالمعيار هو حسن الخلق والأمانة والقيم والالتزام بالحق. هذا هو من كان مستقيما جادا في حياته منتجا إلى آخره، هذا هو الإنسان الكفؤ. فمن جاءكم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، فالدين والأمانة تصرفاته حسنة ودينه حسن وعقله ناضج، هذا هو الشرط الأساس. الأمر الآخر النظر إلى المخطوبة، النظر إلى المخطوبة. فهذا وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظر إليها، ذهب فانظر إليها فلعله أن يحرى فهو أو كما قال عليه الصلاة والسلام أحرى أن يؤدم بينكم، أحرى أن يؤدم بينكما. ليه؟ لماذا؟ لأن لكل إنسان مقياسه ونظرته. يعني قد يقول عن إنسان عن عن عن امرأة بأنها لا تعجبه، ويأتي آخر ويقول أنها تعجبه، لأن هذه الصفات التي يبحث عنها. فاختلاف المقاييس ذاتية وليست عامة. هناك مقياس عام مثلا للجمال، من أجمع الجميع على أنه جمال، لكن هناك مقاييس ذاتية متفاوتة يتفاوت البشر فيها، وقد لا يكون الجمال نفسه مطلبا عند الشخص. قد ينظر في المرأة اتزان عقلها ورزانتها وحكمتها، وقد ينظر فيها أمور أخرى، قد يكون يهم جوانب. على كل لا نفصل في هذه الأمور، المهم أن النظرة قد تستدعي قبولا عند الإنسان حينما ينظر المرأة، فيكون هذا النظر له إليها يجعله قابلا ومقبلا عليها ويرغب في الزواج منها، أو يجعله غير راغب فيكون يكفى الناس الطلاق لأنهم لم يحققوا شيئا كان يمكن أن يتفادى كثير من الخسائر. وحتى لا تقع إذن الخسائر الكثيرة يكون النظر سببا دفع هذه المفاسد ولأحرى أن يكون هناك استمرار في الحياة الزوجية. ثم بعد ذلك يعني إذا توفرت كل يعني توفرت هذه الأشياء، هناك أيضا الطلب من الولي. طبعا الخطبة لابد أن تكون عن طريق ولي المرأة، فانكحوهن بإذن أهلهن. فهذه هي. ثم تبقى كما قلت هناك عوائد وأعراف ما لم تتناقض مع الإسلام وتتضاد معه، فهي من المعروف الذي يستساغ ويمكن أن يكون في إطار الشرع، والمجتمعات تتفاوت في هذا الجانب تفاوتا كبيرا، فلا يدخل الناس في حرج من هذه الناحية. إنما المعايير الأساسية يبينها الشرع ثم يترك للناس هامشا لكي يعني يحققوا أفراحهم ويحققوا مآربهم من خلاله ما لم تتصادم مع شرع الله. بعد ذلك يأتي العقد، والعقد لا بد أن يكون لكي يتم لا بد فيه من أمور. أولا ألا يكون يعني هناك يعني ما يمنع من إجراء العقد، ألا يمنع ألا يكون هناك ما يمنع من إجراء العقد، كان تكون مثلا من محرمات عليه، والمحرمات على الزوج إما أن يكون هناك محرمات بشكل دائم، ومن المحرمات ما هن بشكل مؤقت. يعني من المحرمات مثلا الدائمة كالأم والأخوات والبنات ونحو ذلك، والمحرمات بشكل مؤقت مثل الخالة لما يكون الزوج يعني متزوجا المرأة ولها خالة، فلا يجوز تزوج الخالة ولا العمة ولا الأخت، فهذه بشكل مؤقت، لكن لو طلق تلك أو ماتت يجوز له أن يعني. المهم أن لا يكون هناك يعني أن يكون العقد خاليا من الموانع. الثاني أن يكون فيه إيجاب وقبول، فإذا توفرت هذه هي أركان الزواج. ثم بعد ذلك له شروط حدد الإسلام، له شروط لا بد منها، منها تعيين الزوجين حتى لا يكون هناك مجال للخداع والغش، لابد أن يكون متعينين ومعروفين فلان وفلانا من الناس. ثم بعد ذلك لابد أن يكون بالرضا من الطرفين، أيضا لابد أن يكون بولي على رأي الجمهور. ثم بعد ذلك الإشهاد على الزواج. هنا أتوقف على هذه النقطة. هو الحقيقة هناك نقطة أخرى يمكن أن نبين القاعدة التي انبنت عليها، وبعد ذلك نتحدث عنها تفصيلا في حلقة قادمة إن شاء الله. فأعني مسألة الحقوق، مسألة الحقوق داخل الأسرة، سواء الحقوق المشتركة بين الزوج والزوجة، أو حقوق الزوجة على الزوج، أو حقوق الزوج على الزوجة، فهذه هي يعني، أو حقوق الآباء على الأبناء، وحقوق الأبناء على الآباء، كل هذه هناك حقوق بينها الشرع وحددها وفصلها حتى لا يبغي بعضهم على بعض. وهناك قاعدة عامة في العلاقة بين الرجل والمرأة سبق أن أشرت إليها، والحقوق بنيت عليها، والحقوق بنيت عليها، وهي أنهما سواء إلا فيما اختلف فيه، إلا فيما اختلف فيه سواء من ناحية الاستعداد أو القدرة أو الكفاية، وإلا فهما سواء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكما قلت هذه القاعدة قاعدة عامة يبني عليها الشرع أحكامه، وهي من عوائد الحق سبحانه وتعالى المعروفة، التي هي التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. فكلما كان الشيء متساويين أخذ الحكم نفسه، لا يمكن أن يفرق بين المتماثلين في الحكم، وكلما اختلف كان التفريق في الحكم في من الوجه الذي اختلف فيه، فيعطى لهذا حكم ويعطى لهذا حكم. ولذلك بما أن الرجل والمرأة بينهما جوانب اشتراك وبينهما جوانب افتراق، كان التساوي في المشترك والافتراق في المختلف، والافتراق في المختلف. هذا بشكل عام مقدمة للحقوق بين الزوجين قبل أن أدخل في تفصيل ذلك، وإن شاء الله سيكون التفصيل في الحلقة القادمة لبيان الحقوق المشتركة بين الزوجين، يعني التي على الطرفين بحد سواء، والحقوق التي للزوج على الزوجة وللزوجة على الزوج، ثم حقوق الآباء على الأبناء وحقوق الأبناء على الآباء، وبيان هذه الحدود والمسؤوليات بتفصيل بحسب ما يسمح به وقت الحلقة إن شاء الله تعالى. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.